قلت لزريج: ما لي لا أسمعك تحدث كحديث ابن مسعود وحديث فلان وفلان؟ فقال: أما أني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. فيقول قرظة بن كعب: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد بعثنا الى الكوفه، فشيعنا الى مكان يقال له صغار، ثم قال: هل تذرون لما مشيت معكم؟ قالوا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: ولكني مشيت معكم لأجل أن أحدثكم حديثا تحفظوه، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم أزيز كأزيز المرجل، فإذا قدمتم عليهم شخصوا إليكم أبصارهم ومدوا إليكم أعناقهم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريكه. الصحابة كانوا يرون أن هذا الحديث يشمل الكذب في الدين وفي الدنيا، وقد رفع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن بني العباس، ولكن الله عز وجل طيب لهذا الوحي ولهذه السنة جهابذة القادة. ففتشوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخرجوا هذه الأحاديث تماما، فلم يبق شيء منها إلا هو معلوم الوضع، معروف أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء كذب المرء لأجل الترغيب والترهيب أو لإدخال شيء في الشريعة ليس منه، فهو كذب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان جماعة يكذبون من أجل أن يراغبوا الناس في الأعمال الصالحة وأن يوهبوهم من عمل السوء، وكانوا يقولون: نحن نكذب له لا نكذب عليه. وآخرون قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا ليضل الناس. ونحن لا نكذب من أجل إضلال الناس ولكن من أجل هدايتهم، لكن هذه اللفظة لفظة منكرة لا تصح في الحديث. والحديث في الصحيحين بلغ حتى التواتر كما هو معلوم عند أهل الحديث بلفظ: من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار. ولذلك ينبغي أن يحرص المرء عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا تيقن من صحة ما يقول. ولا ينبغي له كذلك أن يتلقى هذه الأحاديث الموضوعة من أفواه الوعاظ والخطباء أو من المتيبات التي لا يعرف لها أصل، أو التي لا يعرف كاتبها، أو التي تخلط بين الغث والسليم، ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى عليه أن يكون ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان قد أعجبه هذا الحديث لما فيه من القصص أو من التخويف والوعظ، فراح يكتبه وينقله ويطبعه ويوزعه. فيهما قد يستغني المرء عن سائر كتب الحديث، يعني فيهما ما يزيد على 60 أو 70% مما يحتاج اليه الناس، ولو اكتفى المرء بهما لوجد فيهما